إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا سلام. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الغار والماء والجبال